رقم 482. ننزل تحت في الهوامش 482 حديث موضوع. يعني ايه موضوع؟ يعني حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان الحديث حتى لو صحيح ما فيهوش اي معنى سيء، بس الحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان اسحاق بن ادريس الاسواري تركه ابن المديني وقال ابو زرعه واهن، وهي يعني ضعيف. وقال البخاري تركه الناس وقال الدارقطني منكر الحديث. الراوي اللي يتقال عنه أنه منكر الحديث هذا الراوي لا تحل الرواية عنه. وقال يحيى ابن معين كذاب يضع الحديث، يعني الرواية اللي حضرتك جبتها يا صديقنا المسيحي من طريق رجل كذاب اللي هو إسحاق بن إدريس الإسواري هذا. وقال ابن حبان كان يسرق الحديث، وقال النسائي متروك. ونفس الرواية ذكرها الإمام الحاكم في كتاب المستدرك في الجزء الثالث صفحة رقم 446 حديث رقم 5631. قال حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، حدثنا محمد بن سنان القزاز، حدثنا إسحاق بن إدريس، حدثنا محمد بن حازم، إلى آخر القصة. تعالوا ننزل كده نشوف الشيخ مقبل بن هادي الوادعي قال إيه. محمد بن سنان كذبه أبو داود، يعني محمد بن سنان ده أبو داود قال عنه أنه كذاب، وإسحاق بن إدريس هو الإسواري قال البخاري تركه الناس كما في الميزان. ايه رايك يا صديقنا؟ طب ايه رايك افتح لك الكتب بتاعه علم الجرح والتعديل؟ تعالوا نشوف محمد بن سنان القزاز العلماء قالوا عنه ايه. هنفتح كتاب المغني في الضعفاء للامام شمس الدين الذهبي رحمه الله في الجزء الثاني طبعه اداره احياء التراث الاسلامي بدوله قطر صفحه رقم 208. محمد بن سنان القزاز مشهور رماه بالكذب ابو داود وابن خراش، رماه بالكذب أبو داود وابن خراش. إذن أول راوي كذاب. طيب الراوي الثاني اللي هو إسحاق بن إدريس الإسواري حاله إيه عند العلماء؟ تعالوا نفتح كتاب لسان الميزان للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية في الجزء الثاني صفحة رقم 41. إسحاق بن إدريس الإسواري البصري ماله بقى؟ تركه ابن المديني وقال أبو زرعة واهن، وقال البخاري تركه الناس، وقال الدارقطني منكر الحديث، وقال يحيى بن معين كذاب يضع الحديث، وقال أبو حاتم ضعيف الحديث، وقال ابن حبان كان يسرق الحديث. ايه رأيك يا صديقنا؟ عرفت ان اللي انت بتنقل عنهم دول شوية كذابين يأتون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة اللي هي مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان يحاولوا يضعوا فيها معاني جنسية. اصلا الرواية ما فيهاش الكلام ده، الرواية ما فيهاش الكلام ده. فانتوا ناس سبحان الله مش فاهم ليه بتفهموا الأمور مغلوطة، ليه بتفهموا الأمور غلط؟ ربما لأن عندكم في كتابكم سفر حزقيال ونشيد الإنشاد والكلام ده، الله أعلم. هنسيب هذا الحكم للمشاهدين على الفيديو. النصراني اللي أنا برد عليه راسل نفس الشخص امبارح وقال له أنا بتحدى أبا عمر في مناظرة، وطلب أن المناظرة تكون عن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وولادة المسيح. فإحنا هنتناظر في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم من المراجع الإسلامية، وولادة يسوع المسيح من المراجع المسيحية. فأنا بدعو للمناظرة في غرفتنا، غرفة المسيح ومحمد، جيسوس أند محمد عليهما الصلاة والسلام، في برنامج البلتوك في القسم الإسلامي في الشرق الأوسط. تعالى قول أنا فلان الفلان اللي كنت على اليوتيوب وعايز أناظر أبو عمر، وإن شاء الله تلاقيني موجود في الغرفة. حتى لو مش موجود الإخوة يقدروا يتصلوا بيا وهدخل لك إن شاء الله عشان نتفق على معاد للمناظرة. شرطنا الأدب والدليل، هي دي شروطنا بس، الأدب والدليل. الأدب لما تيجي تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول رسول الإسلام أو رسول المسلمين، لما تيجي تتكلم عن واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تقول السيدة فلانة، والدليل إنك تأتينا بالدليل على ما تقول، ما تقولش كلام مرسل وخلاص. في نقطة أخرى إن هو بيقول يا جماعة لما اتفضح في الفيديو اللي فات إن هو كان بينقل الكلام من الكتب الإسلامية بالمعنى، معنى إيه اللي أنت بتنقله؟ حوار الأديان يجب إنك تنقل كل شيء بالحرف والتشكيل وتعرف تقرأ صح، ما تبقاش كمان أنت جاهل باللغة وجاهل في القراءة وجاهل بالكلام اللي أنت بتنقله وما تعرفش كمان إزاي تنقل كلاما من الكتب الإسلامية وتيجي تقول أنا عم بتحدى المسلمين. لا، الدور ده كبير عليك، فيا إما تجيب لنا حد كبير نتناقش معاه، يا إما أنت تكبر وتخليك محترم وهادي وتناقش بأدب وبالدليل. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن فينا مداه أن يضر الشمس شيئا، أقزم تبت يداه، أقزم تبت يداه، ويحرم خاصمه ك